السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصلنا إلى باب مهم جدا، ألا هو باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا الباب عقده المؤلف رحمة الله تعالى عليه حتى يعني يذكرك أنه من الإيمان الواجب عليك أن تؤمن بأسماء الله وصفاته ولا تميل بها عن القصد منها. وإن الإلحاد في أسماء الله تعالى منه أقسام تنفي أصل التوحيد والعياذ بالله، ومنه أقسام تنفي كمال التوحيد. فلذلك جاء بهذا الباب العظيم المهم، ذكر قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم ذكر بعدها، قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسماء يشركون. قال أهل العلم رحمة الله عليهم: هذا وهم من المصنف رحمة الله عليه أو سبق قلم، لأن هذا الأثر عن ابن عباس ليس هو عن ابن عباس، إنما هو عن قتادة رحمة الله عليه. قال: وعنه سم اللات من الإله، والعزى من العزيز، والأعمش قال: يدخلون فيها ما ليس منها. اعلم أن هذا الباب رغم اختصار المؤلف رحمة الله عليه الكلام جدا فيه، لكنه باب عظيم جدا، ومن عظيم ما يشغل العبد بالله سبحانه جل جلاله، ويحيي في قلبه حب الله، ويحيي كذلك في قلب مراقبة الله عز وجل، التعبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن أقرب الطرق التي توصل العبد إلى الجنان وإلى رضوان الله هو أن يتعبد العبد ربه، أن يعبد ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. ولذلك في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اسألوه بها واعبدوه بهذه الأسماء. اسألوه بها كما تقول: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم يا كريم يا رزاق ارزقني، اللهم يا تواب تب علي، اللهم يا رحيم ارحمني، اللهم يا يعني يا، وهكذا تستدعو الله، تنتقي اسما مناسبا: اللهم يا شافي اشفني، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، عليه الصلاه وتم السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو قائلا في آخر صلاته: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. الله أكبر. وأيضا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. يعني إنسان يسأل ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وحديث هذا الحديث الجليل العظيم: ألروا بهذا الجلال والإكرام. وأنا والله يا إخواني في هذه الدقائق أوصي نفسي وإخواني بهذا الحديث العظيم: ألروا بهذا الجلال والإكرام. أخي حبيبي اليوم الآن، يمكن قبل أن أنزل العصر على طول، أرسل لي مقطع صوتي جميل جدا عن هذا الحديث بقدر الله تعالى، وأنا يعني أحضر الدرس، يعني قال بأن هناك علاج مجرب عملي للإنجاب، ويقول هو: والله أنا ما قلت لأحد إلا ورزقه الله تعالى بالرجع عن تجربة. ذكر عدد 14 إنسان يأتون بقدر الله إليه ويوصيهم بهذا الدعاء. يقول يعني الرسول يقول: ألروا بهذا الجلال والإكرام، مش تقولها مرة أو اثنين أو خمسة أو عشرة، لا، كل يقول قلها 1000 مرة في اليوم في سجودك، يا ذا الجلال والإكرام أكرمني، يا ذا الجلال والإكرام أكرمني. يعني هذا الدعاء العظيم يقول والله ما يمر شهر إلا ويرزق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان المحروم من الذرية سنين طويلة. وبعضهم كان يعني عمل عمليات كثيرة جدا، ومنهم من ذهب إلى يعني موضوع الطفل الأنابيب، والمرة الأولى يفشل والثانية والثالثة، حتى ناس يعني أسرد دكاترة كبار جدا قالوا إنك لم ترى يعني الولد في حياتك لأنه يستحيل أن يكون لك ولد. فيقول لما أوصيت بهذا الدعاء العظيم ألر بهذا الجلال والإكرام والله ما مر شهر إلا واتصل بي وقد رزقه الله تبارك وتعالى، لأن هذه هبات من الله عز وجل. فهذا الدعاء العظيم ألر بهذا الجلال والإكرام، تحتاج إلى أن يعلمك الله اشغل نفسك بهذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام أكرمني وعلمني. مريض وعندك مرض عدد الأطباء عنه صلى الله سبحانه عافينا وعافيكم كل مرض، يأكثر أكثر من قولك لا يا ذا الجلال والإكرام أكرمني واشفني وعافني، يعطيك ربك سبحانه بحمده سؤلك إن شاء الله تعالى. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. قال ثلاثة العلماء إحصاؤها على ثلاثة أوجه. رقم واحد إحصاؤها بمعنى إحصاء ألفاظها وأسمائها وعدها، تحصي هذه الأسماء. اثنين فهم معانيها ومدلولها، تعرف إيه معنى الرحيم، إيه معنى الكريم. وإحنا بتوفيق الله تعالى مر معنا قبل ذلك شرحنا كتاب الأسماء والصفات يعني وبشيء من التفصيل، الحمد لله رب العالمين. أسماء الله الحسنى. والثالث دعاء الله بهذه الأسماء، ودعاء الله بالأسماء الحسنى نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة اللي هو أنت زي ما أنت تسأل، ما احنا قلنا الآن يا رزاق ارزقني، يا تواب علي، يا كريم اكرمني، وهكذا. أما دعاء المسألة دعاء العبادة هو أن يتعبد العبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. نعم. واعلم فائدة عظيمة، رقم واحد أن الله العظيم رب العرش العظيم له أسماء لا يحصيها العبد، ليست 100 اسم فقط، بل معنى الحديث أن من أسماء الله 99 اسما، من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. ولكن الله تعالى له أسماء كثيرة جدا، كما في الحديث الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، علمت أحدا من خلقك، أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صبري وجلاء حزني وذهاب همي. قال إلا أبدله الله فرحا وأذهب الله تعالى حزنا. يبقى هنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم ولك، سميت به نفسك، علمت أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إن هناك أسماء لله العظيم لا يحصيها مخلوق ولا يعلمها أحد، استأثر الرب العظيم بها في علمه سبحانه. ومن ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشفاعة قال فيفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد من خلقه قبلي، وفي رواية صحيحة بمحامد لم أعلمها الآن، يعني يعلمه الله إياها في وقتها في يوم القيامة بفضل الله تبارك وتعالى. إذن هذه القاعدة الأولى أن أسماء الله تعالى لا يحصيها العبد. القاعدة الثانية في أسماء الله، وهي قاعدة مهمة، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، ليست أسماء جامدة كما يقول الملاحدة. الملاحدة يقول نقر أن الله من أسماء الله الرحيم السميع العليم الكريم، لكن يقولون رحيم بلا رحمة أعوذ بالله، عليم بلا علم، كريم بلا كرم، هذا لا يليق بالله، لا يليق أصلا بالمخلوق. يعني عندما تقول مثلا فلان الدكتور فلان، تقول دكتور بلا علم طب، أو تقول العالم في الفقه العالم الفلاني وتقول عالم بلا علم، هذه مسبة، هذه مسبة، وهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فأسماء الله أعلام وأوصاف، يعني أنت تقول مثلا من أسماء الله الرحيم، نعم الرحيم، ويتضمن ذلك صفة الرحمة لله عز وجل. الكريم اسم لله عز وجل ويتضمن صفة الكرم أنه يكرم عباده. التواب اسم لله تبارك وتعالى وتضمن ذلك أنه يتوب على عباده سبحانه بحمده. هذا معنى كلمة أسماء الله أعلام وأوصاف. قاعدة ثالثة، أن أسماء الله منها ما يطلق على الله مفردا مثل السميع والبصير والعليم والحكيم، فهذه يجوز لك أن تدعو الله بها مفردا، أو أن تتوسل إلى الله بها مفردا، أو تخبر عن الله عز وجل بها مفردا. هناك أسماء تنسب إلى الله عز وجل أو مضافة إلى أسماء أخرى، فهذه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بمفردها مثل الضار، النافع، المعز، المذل. من فاشتر يا مذل، يا المعز المذل، الضار النافع، هكذا. هذه الأسماء اقترن بعضها ببعض، وقال أهل العلم هذه الأسماء المقترنة بعضها ببعض تجري مجرى الاسم الواحد الذي لا يصح أن يحذف بعض حروفه منه. أيها الأحبة الكرام، أسماء الله تبارك وتعالى الله حذرنا فيها من الإلحاد فيها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد هو الميل، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله عليه تعريفا جامعا للإلحاد، قال: الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن المقصود منها أو عن الواجب فيها. الميل بالأسماء بأسماء الله وصفاته عن المقصود منها أو المراد منها. واعلم أن أقسام الإلحاد في أسماء الله أقسام عدة. أولها أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، زي اللي عملنا نفسهم فلاسفة وعباقرة يسمون ربنا ايه كما تسمع انت في الاعلام مهندس الكون. ده ينفع يليق بالله عليك ان واحد مخلوق عنده تعظيم لله يسمي رب العالمين مهندس الكون؟ ايه هذا حرام لا يجوز. او كما يسمونه ايضا هؤلاء الفلاسفه يسمون الله عز وجل العله الفاعله. العله هذا يجوز اطلاقه على الله؟ لا، لا يجوز ابدا. العله الفاعله لا. وكما سمى النصارى رب العالمين يسمونه أبا، أب، ربنا يذلهم ويقطع دبرهم. لا، ربنا تعالى لم يترك تسميته لغيره من الخلق، لا لنبي ولا لملك ولا لعالم جليل ولا للخلق كلهم. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأيضا نص على ذلك في آية أخرى، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال أيضا في هذه الآيات: ولله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فالله تعالى له الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن والكمال، التي لا أحسن منها أبدا، وله أكمل الحسن منها، وله أكمل الصفات الطيبة الجليلة من هذه الصفات. يبقى أول نوع من أنواع الإلحاد أن يسمي العبد ربه بما لم يسمي به نفسه. يبقى احنا نقتصر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وهذا معنى قول أهل العلم وهي قاعدة عظيمة في أسماء الله، أن أسماء الله توقيفية. يعني توقيفية يعني لا نعلمها إلا من كتاب الله وسنة رسوله وفقط، العقل ليس له مجال في هذا. وأيضا من الإلحاد في أسماء الله كما ذكرنا أول قسم أن يسمي الله بما لم يسمي نفسه، ثاني شيء أن يوصف الله بما لا يصف به نفسه وينزه عنه من النقائص والعيوب، كما وصف اليهود لعنة الله عليهم رب العالمين فقالوا: إن الله فقير. هذا إلحاد في أسماء الله وكفر به. وكما قالوا أيضا وصفوا الله بقولهم: إن الله استراح في يوم السبت بعد أن خلق الخلق قتلهم الله. فربنا رد عليهم وأبطل قولهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وفقط. لا، قال تعالى بعدها: وما مسنا من لغوب، وما مسنا من نصب ولا تعب، سبحانه جل جلاله. ولما قالوا يد الله مغلولة قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهذا إلحاد في أسماء الله ألا هو وصف الله بما ينزه الله عنه من النقائص والعيوب. كده قسمين. القسم الثالث من الإلحاد أن يسمى الأصنام بأسماء الله، كما اشتقوا لصنمهم اللات اسم اللات من اسم الإله أو اسم الله، وسموا العزة اشتقوها من اسم الله العزيز، فهذا أيضا إلحاد في أسماء الله تعالى. قسم رابع في الإلحاد في أسماء الله تعالى ألا هو تعطيل أسماء الله عز وجل عن معانيها وعن المقصود منها، كما يفعل الجهمية والعياذ بالله، يقولون أسماء الله ألفاظ مجردة لا معاني لها ولا حقيقة لها. وهذا يعني من عظيم المسبة لله، إن الإنسان يقرأ ويقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، ويقول عالم بلا علم، رحمن بلا رحمة، وإلى غير ذلك من أسماء الله، الملك القدوس السلام، الملك بلا ملك. يعني هذا يعني كيف يقوم بقلب عبد تعظيم لربه ويقول هذا الكلام. والأمر الخامس تشبيه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، يقول نعم نحن نؤمن بالله بأن له يد وأن له عين وأن له وأنه على العرش استوى، ولكن نؤمن بأنه له يد لكن يد زي يد المخلوقين أعوذ بالله، أو أن له عين مثل عين المخلوقين. هذا طبعا يعني إلحاد في أسماء الله وصفاته، ونزه الله تعالى عباده وأهل السنة عن ذلك. فلذلك الواجب علينا أن نؤمن بما أمرنا الله تعالى بالإيمان به، ونقتصر ونقف عند هذا الحد. فمن اتبع هدي الله وهدي رسوله سعد في الدنيا والآخرة وسلم. وتدبر قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تجد أن من يسمون الله مثلا الصانع أو الفاعل فقط هكذا أو فعال فقط هكذا لا يجوز. وأيضا كما أخطأ ابن حزم رحمه الله عليه في تسمية الله بالدهر نسبة إلى الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، لا يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فأسماء الله ليست بجامدة. وأما في الفاعل أو الصانع أو ما شابه ذلك فقال أهل العلم لا تطلق هكذا على الله، بل كما وصفها الله في كتابه صنع الله الذي أتقن كل شيء فعال لما يريد. وأخطأ بعض الناس فاشتقوا من أفعال الله المذكورة في القرآن أسماء له، كما قال في قوله جل جلاله ويمكرون ويمكر الله، فجاء فقال الله ماكر من أسمائه الماكر، هذا حرام لا يجوز، لأن الله ما أطلق هذه الصفة إلا في مقابلة مكر أعدائه، هو يمكر بأعدائه، يمكر بأعداء أوليائه، يخادعون الله وخادعهم، قالوا بأن الله مخادع، حاشا لله، أيليق أن يوصف الله بأنه مخادع؟ حرام، هذا لا يجوز، لكنه يخادع من يخدع أوليائه، يأتيهم من حيث لم يحتسبوا سبحانه وبحمده. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحيينا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا إجلاله وتوقيره وتعظيمه وحق التعظيم، وأن يكرمنا بعبادته بأسمائه وصفاته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.